بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، في مسجد أسس على التقوى من أول يوم أتذاكر وإياكم آية من آيات الله عظيمة، ووقفاتها كثيرة، وإن قلت كلماتها فقد كبرت معانيها. آية يقول الله عز وجل فيها حكاية عن نبي من أنبيائه: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال قبلها: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الله أكبر أيها الأحبة، لو توقفنا مع هذه العبارة العظيمة، نداء زكريا لربه، قال قتادة رضي الله عنه ورحمه حينما وقف على هذه الآية، قال: إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. في هذه الآية أيها الأحبة وقفات ولا أطيل. الوقفة الأولى قوله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده. انظر كيف نعت الله نبيه بالعبودية، عبده. فإذا نعت الله عبده ونبيه بالعبودية فاعلم أنها أشرف المقامات. نعت الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. العبودية أيها الأحبة أمرها عظيم، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يهيئ الله لك أن تسجد له وأن تدعوه وأن تتبع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه لا تنال بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالجاه، ولكنها منة من الله جل وعلا، حرمها آخرون من أقارب الأنبياء. انظر إلى ابن نوح وإلى عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا دواليك. فالعبودية أمرها عظيم. ثم الحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى من؟ ربه نداء خفيا، فوصف نبيه بالعبودية، ثم وصف نفسه سبحانه بالربوبية. وفي هذا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. دائما تذكر هذه، أنك عبد لله سبحانه وتعالى. ما الذي ينتج عن هذه الذكرى العظيمة أيها الأحبة؟ ينتج عنها ألا تفرح بأمر سوى الله، وألا تخاف إلا أن تسقط من عين الله، وألا تكبر مهنة أو جاه في نفسك إلا أن تكبر عند الله سبحانه وتعالى. هذه ينبني عليها أيها الأحبة أن تخرج من قلبك سوى الله، فلا تفرح بأمر تسكن إليه إلا الله، ولا تخشى إلا من سقوطك من عين الله. كلك بالله ومع الله وإلى الله، ولا يخزيك الله. نتبع هذه الكلمة العظيمة، هذه العبودية. الوقفة الثانية قوله سبحانه وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. في حديث سعد بن أبي وقاص الذي عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. انظر إلى هذه الأوصاف الثلاث فاتصف بها: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى أمام أعين الناس وإذا كان لوحده، لا يراقب إلا الله، لا يراقب إلا الله سبحانه وتعالى. التقي هو الذي يحقق التقوى، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقي من هو؟ هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نحن أيها الأحبة في زمن كثرت فيه الفتن والمغريات أن تعصي الله في الخلوات، فاحذر، احذر. فإذا خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فلذلك التقي حقق هذه التقوى. والحديث عن التقوى يطول. إن الله يحب العبد التقي الغني. غني بماذا؟ قال المفسرون غني بمعنى القناعة، أن يقنع. فالعبد أيها الأحبة إذا قنع وصل إلى مرتبة عظيمة، استغنى عن الناس وعلى شأنه واستغنى بالله. وقيل الغني الذي يغني نفسه بالله سبحانه وتعالى عما في أيدي الناس. فالله الله بهذا. ثم قال الخفي، العبد الخامل. ما معنى الخامل؟ هو الذي يبتعد عن أعين الناس، هو الذي لا يحب الشهرة، هو الذي يحاول أن تكون بينه وبين الله جل وعلا خبيئة. هل يعني هذا أن لا يعلم المعلمون ولا يدرس المدرسون ولا يصلي الأئمة ولا يخطب الخطباء؟ لا. من امتنع عن هذه الأشياء فقد خالف التقوى، كما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فيكون تقيا لو خير بين أمرين، إما أن يشتهر أمره أو يخفى أمره، لاختار أن يخفى أمره. لذلك أيها الأحبة لا بد أن يكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أمورا نسرها بيننا وبينه. يقول ابن كثير رحمه الله قال بعض السلف أن زكريا عليه السلام لما نام قومه سجد لله فقال يا رب يا رب يا رب، فقال الله لبيك لبيك لبيك. الوقفة الثالثة والأخيرة، اقرن دعاءك دوما بأمرين. الأمر الأول عدم اليأس من روح الله. الأمر الثاني أن يكون الدعاء، أن تكون نتيجة الدعاء قربة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قرنت الطاعات بالدعوات أتتك الإجابة من حيث لا تشعر. معنى هذا، زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذا سألت الله الولد فاسأله الولد الصالح التقي الرضي، وإذا سألت الله المال فاسأله المال الذي يعينك على طاعة الله جل وعلا. اقرن كل دعوة تدعو بها، اقرن كل دعوة تدعو بها أن يتبعها رضا وطاعة لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عن زكريا أيضا في سورة الأنبياء واذكر وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. انظر إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إلى شكاية الحال. شخص إذ لهمت به الأمور قل يا ربي قد تكالبت علي الأمور، يا ربي كذا يا ربي كذا، هذا كله مما يفتح باب الإجابة. فقال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ثم ذكر الله السر وبه أختم، إنهم كانوا ماذا؟ يسارعون في الخيرات. تريد إجابة الدعاء؟ تريدين إجابة الدعاء؟ تريد المستحيل بإذن الله سبحانه وتعالى؟ اتبع هذه التعليمات الإلهية الربانية. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إلزم هذه الأمور الثلاثة يفتح الله لك الأبواب. واعلم أن الدعاء لا مناص من الربح فيه. الدعاء الداعي، من يدعو ربه، من يستجير بالله، من يرفع يديه إلى الله، والله وتالله وأيم الله لا يرد خاسرا. إما يستجاب له وإما يدفع عنه من السوء ما يريد الله سبحانه وتعالى ويشاء، وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة ولا تدري أي الدعاء لك خير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم أن تجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم اجعلهم في روضات الجنات، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان من خطأ فأستغفر الله. هذا والله أعلم، فرد العلم إليه أحكم وأسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.